والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: جحد المشركين بنعمة الله وتفنن أو جحد المشركين بنعمة الله وتفنن في تعظيم غير الله وشكره. هذا عنوان مهم لهذه الرسالة، يحكي واقع المشركين وعباد الطواغيت. فإن هؤلاء يجتهدون في تنقص الرب تبارك وتعالى بما ينسبون إليه من سوء ظنهم والعياذ بالله، فنسبوا إليه الصاحبة والولد والملائكة، قالوا هم إناث الله، وقالوا فلان ظهير مع الله، وفلان قطب وغوث يصرف الكون مع الله، وفلان يعلم الغيب، وإلى غير ذلك مما ينسبونه إلى المخلوقين من إغاثة اللهفات وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات. فهم يجتهدون في إغاص مقام الرب تبارك وتعالى، يتنقصون في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وفي المقابل يتوسعون توسعا عظيما في تعظيم المخلوقين، فينتقصون الرب ويضيفون على المخلوق ويضيفون عليه ما لا يستحق من الأوسمة والألقاب وما يدعونه فيهم من قضاء الحاجات وعلم الغيب ونحو ذلك. ولهذا يقول المؤلف: وتفنن في تعظيم. تفنن أي تنوع، يعني يستعملون أساليب مختلفة جدا كثيرة، يقصدون من وراء ذلك أن يعظموا غير الله. وهذا التعميم من المؤلف، لأن الله تعالى عمم فبين أنه ما ثمة إلا خالق ومخلوق وعابد ومعبود. فالخالق المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، ومن على ذلك كلهم سواء في هذا الباب، ملكا رسولا وليا شيطانا، كل ذلك سواء. قال: وتفنن في تعظيم غير الله وشكره، أي تجدهم يشكرون من؟ المخلوقين، بما أنعم الله عليهم. الله تعالى ينعم عليهم ويصرفون الشكر إلى المخلوق، الله تعالى يسبق عليهم نعمة ويصرفون الحمد والثناء إلى المخلوق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها، تغشاها أي جمعها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، أي حملته حملا خفيفا، في بداية لم يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يخرج إنسانا، فتبارك الله أحسن الخالقين. فمرت به، فلما أثقلت أي لما بلغت الإثقال وقرب الولادة والوضع، دعوا الله ربهما دعوة، هكذا بالتثنية، أي الزوج والزوجة، كل واحد منهما يجتهد إلى الله جل وعلا ويلح على الله تبارك وتعالى في المسألة: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وتأمل أنهم عندما خافوا على ابنهم لجوا إلى من؟ إلى الله عز وجل، لعلمهم أن المتصرف الحقيقي في هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كانوا في حالة الرخاء يشركون بالله عز وجل، يقولون أن فلان ينسب الولد، وفلان يعطي الولد نجابة، وفلان يعطي الولد وسامة، ويفلان يجعل الولد يخرج بصحة وعافية إلى غير ذلك، وإياك وفلان فإنه يسخط ويسخط ذريتك ويفعل بك كذا وكذا وكذا، لكنهم يفترون على الله الكذب. عند التحقيق هم يعلمون أنهم لا يدعون شيئا، والله تعالى قال: والله يعلم، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي جعل للشيطان حظا من هذا الابن، الله تعالى أخرجه سويا معافى، فجعلوا للشيطان منه حظا ونصيبا فسموه باسم الشيطان، قالوا عبد الحارث، كما يقولون عبد كذا من المخلوقين، ويقصدون بذلك عبودية الذل والانقياد والتعبد والمحبة إلى غير ذلك. وسيضرب المؤلف أمثلة لذلك من واقعه في الهند. جعل له شركاء فيما آتاهما، ومنه أيضا أن يقول فلان رزقنا الولد، وفلان الولي الفلاني أصلح لنا ولدنا، وفلانة ما كانت تنجب فلما ذهبت إلى الشيخ الفلاني أنجبت، هكذا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وقد نزل أو قد ذكر بعض أهل العلم بسبب نزول هذه الآية ما جرى من آدم وحواء في ولدهما، وهذه قصة باطلة منكرة لا تليق بأحد الصالحين، فضلا عن أن تليق بأبي الأنبياء والمرسلين نبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، وهما لما أخطأ الخطيئة التي لم تكن شركا وإنما معصية عاد إلى الله وتاب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وما وقع في هذه المعصية إلا بعد أن قوسما بالله وقاسمهما بالله، أي أقسم لهم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، أي اغتر بقسمه وعرفوا أن الله عظيم واسم الله كبير وعظيم، ينبغي أن يصدق من ذكره وأقسم به، وما تخيلوا أن هناك عبدا يجرؤ على اسم من أسماء الله جل وعلا فيحلف به وهو كاذب، فكيف ينسب لهذين العبدين الصالحين، لنبينا آدم عليه الصلاة والسلام، لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام وكان نبيا مكلما، ولأمنا حواء عليه السلام، كيف ينسب إليهما أنهما أشركا بالله تبارك وتعالى وأطاع الشيطان، وقد علما سوء طاعة الشيطان في معصية من المعاصي، فكيف بالشرك الأكبر؟ هذا باطل ولا يصح مطلقا، وإن ذكره بعض الناس أو بعض أهل العلم في كتبهم. قال المؤلف: وقد دلت الآية على قلة وفاء الإنسان وكنوده، الكنود من مسميات الجحود والعناد والمكابرة، يعطى النعمة فيستعملها في المعصية، يعطى النعمة فينسبها إلى غير الله، فهو كنود جحود. قال: وقد دلت الآية على قلة وفاء الإنسان وكنوده وكفره بالنعمة، فقد خلقه الله ورزقه زوجا يأنس بها ويتعاون معها على قضاء الحياة السعيدة الهنيئة، وقد امتن الله بهذا في مواطن من كتابه العزيز. قال: وجعل بينهما مودة ورحمة، المودة الجماع والرحمة الولد على قول بعض المفسرين. قال المؤلف: فلما قرب المخاض وبدأت آثار الولادة دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، أي من الموحدين، فلما رزق الولد أقبل على غير الله بالخضوع والنذر وتقديم القرابين، فمنهم من يأخذ الولد إلى قبر، ومنهم من يحمله إلى نصب، ومنهم من يرسل في رأسه ظفيرة باسم أحد الصالحين أو الأولياء المقربين، ومنهم من يقلده قلادة، ومنهم من يقيد رجله بقيد، ومنهم من يرسله عافيا، يعني هكذا مطلقا لا يعمل ولا شيء، مطلقا معطل عن كل شيء لأنه منذور لفلان، كما ينذر الناس أولادهم لله عز وجل كما فعلت أم مريم قالت إن قالت قال الله جل وعلا إني نذرت لك ما في بطني محررا. فلما ولدتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. فهي نذرت إن جاء ذكرا أن تفرغه للعبادة لطاعة الرب سبحانه وتعالى. فلما وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى، ومع ذلك أيضا فرغتها للعبادة فانقطعت إلى الله جل وعلا. فكان من شأنها ما ذكره الله جل وعلا في كتابه العزيز وتشريفه إياها ورفع منزلتها بولادة عيسى عليه الصلاة والسلام. قال ومنهم من يرسله عافيا ليستجدي الناس ويكدي يعني يشحذ ولا يشتغل بشيء من أمور الدنيا، يقال هذا صعلوك فلان، ولا أن ترونهم يجوبون الطرقات يلبس اللون الأخضر والثياب الممزقة يجوب يشحذ صعلوك فلان حوار فلان. وبالأمس في المطار ثلاثة من الرجال يحملون دفوف يطوفون بالناس في المطار يضربون الدفوف، نسأل الله العافية والسلامة، يشحذون اسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنهم من يرسله عافيا ليستجدي الناس ويكدي ولا يشتغل بشيء من أمور الدنيا، يقال هذا صعلوك فلان من الصالحين. ومنهم من يسمي ولده نبي بخش، هبة نبي أو بعلي بخش، يقول نبي بخش يعني هبة النبي، أو بعلي بخش عطاء علي، أو بير بخش رزق الشيخ، أو ستلة بخش أي منحة ستلة. إذا نعرف من هذه المتبخش معناها إيش؟ منحة وعطاء، يعني هذا عطاء ليس عطاء الله. شوف ينسبونه إلى من؟ الله تعالى رزقه الواجب ينسبونه إلى المخلوق، هذا الذي أعطانا كذا. فمرة يقولون نبي، ومرة يقولون علي، ومرة يقولون عطاء بير، ومرة يقولون ستلة، وهكذا. وهي الآلهة التي بها يستشفى نسأل الله العافية والسلام من الجدري، أو بكنك بخش هدية نهر الكنج المقدس، لاحظ عند الهنادك، والله غني عن عبادتهم ونذورهم فلا يضرونه ولا ينقضون ولا ينقصون من ملكه شيئا، ولكن على أنفسهم يجنون ويستحقون سخط الله ولعنته، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا تلاحظ الإنسان جل وعلا يعطيه النعم فينسبها إلى غير الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي لعلكم تستسلمون وتوحدون الله عز وجل. لكن للأسف الشديد يفعل بهم كل ذلك ومع ذلك يشركون به غيره سبحانه وتعالى. الله تعالى سخر للإنسان كل ما في الكون فقط لماذا؟ لكي يعبد الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولهذا ذكر أنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، لعلنا أن نستعين بذلك على عبادة الله. ولكن للأسف قام أقوام فاستعانوا بهذه النعم على الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، بل ونسبوا هذه النعم لغير الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن أدبر هؤلاء المشركون يا محمد عما أرسلتك به إليهم من الحق فلم يستجيبوا لك وأعرضوا عنه فما عليك من لوم ولا عذل لأنك قد أديت ما عليك في ذلك، إنه ليس عليك إلا بلاغهم ما أرسلت به، ويعني بقوله المبين الذي يبين لمن سمعه حتى يفهمه. قال ابن جرير بشيء من التصرف والاختصار قال وأما قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال أهل التأويل اختلفوا في المعنى في المعني بالنعمة التي أخبر الله تعالى ذكره عن هؤلاء المشركين أنهم ينكرونها ما معرفتهم لها. فقال بعضهم هو النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا نبوته ثم جحدوها وكذبوا. إذن هذه نعمة من أعظم النعم، أنعم الله تعالى على هذه الأمة بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من الله عز وجل. هذه النعمة كفروها، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجحدوه وقاتلوه وعاندوه. وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم بذلك عليهم، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم، كما فعل من قارون نسبه إلى نفسه. وعن مجاهد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. وفي لفظ فروحونا إياه. وزاد في الحديث عن ابن جريج أن قال عبد الله بن كثير يعلمون أن الله خلقهم وأعطاهم ما أعطاهم فهو معرفهم بنعمته ثم هم ينكرونها ويكفرونها. وقال آخرون في ذلك ما حدثنا ابن وكيع قال حدثنا معاوية عن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن ليث عن عون بن عبد الله بن عتبة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا ولولا ما أصبت كذا وكذا. هذا أيضا من أنواع يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي رزقهم ثم ينكرون ذلك بقولهم رزقنا ذلك أو رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. يعني عندما تسألهم في العموم من الذي يرزق يقول الله، فإذا قلت له طيب هذا من رزقك هذا يقول بشفاعة الشيخ فلان أو هذا من عطايا الشيخ فلان نسأل الله العافية والسلام. قال ابن كثير وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن إبراهيم النهدي وابن جرير عن محمد بن المثنى عن عبيد الله بن موسى وعن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن أبي كثير ثلاثتهم عن إسرائيل به مرفوعة. وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن حسين بن محمد وهو المروزي به وقال حسن غريب. وساق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال وقرأ ابن عباس وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال مالك في الموطأ عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا قال الله وقال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قال أخرجاه في الصحيحين وأبو داود والنسائي وكلهم من طريق مالك به. ثم ساق رواية مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا. هذا انفرد به الإمام مسلم. كثير في قول الله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال: يخبر تعالى أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا مغيرة قال أخبرنا عامر الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى مغيرة بن شعبة: يكتب لي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا المغيرة فكتبت له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انصرف من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى أن قال: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا رفع من رأسه من الركوع بعد أن يقول: الله لمن حمد، إلى آخره، كما في حديث أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم. نقل ابن كثير كلاما للإمام مالك قال: وقال الإمام مالك رحمه الله: كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا مطروا يقول: مطرنا بنوء الفتح، مطرنا بنوء الفتح. طبعا هذا فيه مراغم المشركين الذين كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. هو يقول: مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ورواه ابن أبي حاتم عن يونس عن ابن وهب عنه، أي عن الإمام مالك. وقال الله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة والخصب بعد الجذب والمطر بعد القحط ونحو ذلك إذا لهم مكر في آياتنا. قال مجاهد: استهزاء وتكذيب، كقوله: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما الآية. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح على يسر سماء كانت من الليل، ثم ذكر حديث سيد بن خالد الجهني وقد تقدم معنا أنه من المتفق عليه. قال قوله: قل الله أسرع مكرا، أي أشد استدراجا وإمهالا، حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على ذرة منه، والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه عليه ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير والنقير والقطمير. ثم أخبر تعالى أنه هو الذي يسيركم في البر والبحر، أي يحفظكم ويكلأكم بحراسته، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، أي بسرعة سيرهم رافقين، فبينما هم كذلك إذ جاءتها أي تلك السفن ريح عاصف أي شديدة وجاءه نجوم من كل مكان أي اغتلم البحر عليهم وظنوا أنهم محيط بهم أي هلكوا دعوا الله مخلصين له الدين أي لا يدعون معه صنما ولا وثنا بل يفردونه بالدعاء والابتهال في قوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنس كفورا. وقال هاهنا دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه أي هذه الحال لنكن من الشاكرين أي لا نشرك بك أحدا ولا نفردنك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء هاهنا. قال الله تعالى فلما أنجاهم أي من تلك الورطة إذا هم يبغون في الأرض بغير حق أي كأن لم يكن من ذلك شيء كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ثم قال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم أي إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تبرون به أحدا غيركم كما جاء في الحديث ما من ذنب أجر أن يعجي الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخل الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقوله متاع الحياة الدنيا إنما لكم متاع في الحياة الدنيئة الحقيرة ثم إلينا مرجعكم أي مصيركم ومآلكم فننبئكم أي فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تطفيف الكيل مع الله وإيثار عليه، أي إذا جاء الحكم في جنب الله عز وجل طففوا، وإذا كان في جنب أوليائهم صدقوا وعظموا هؤلاء الأولياء. وقال الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وهذا شأنهم في الزروع، فهم يطففون الكيل مع الله ويكفرون نعمة الله، فهم أكثر أدبا وأشد دقة في استيفاء ما قسموا لشركائهم، فلا يتساهلون فيه ولا يتسامحون بأن إيش عندكم؟ ولا يسمحون إيش؟ ولا يسمحون بأن يغيب، ولا يسمحون بأن تعبث به يد أو تعتدي علي أو يعتدي عليه معتد. أما ما كان له فمعرض للخطر والتلف والزيادة والنقصان، ينقص ولا يزداد، وما ضم منه إلى قسط الشركاء فلا بأس به، وهذا موجود إلى يومنا هذا. الزكاة تلاعبون فيها، الصدقات تلاعبون فيها، أما حظ الشيخ فلان فهذا يزينونه حبة حبة. لماذا؟ لأنهم يخافون من الشيخ. لماذا؟ لأنهم يحبون الشيخ ويعظمون الشيخ ويعظمون صاحب هذا الضريح وذلك القبر. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، واصبا أي واجبا، أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. افتراء وكذب على الله جل وعلا. قال المؤلف: شرع ما لم يشرع والتزام ما لا يلزم، يعني هذا من أفعال المشركين كذلك. وقال تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون، أي من هدي وطريقة أهل الجاهلية هذه الأفعال وهذه الخصال، التشريع أعطوا فلان كذا وأعطوا علان كذا وأعطوا الله عز وجل كذا، هذا حلال وهذا حرام، وسيأتي مقصود المؤلف رحمه الله تعالى من هذه المسألة. وهنا تنبيه هام جدا، أن المشركين مع إصرارهم على هذا الشرك إذا خوطبوا بالواضحات البينات يعتذرون بعذر لربما فعله بعض المسلمين وهو لا يشعر، وهو الاعتذار بعدم القدرة على التغيير. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وإنا ننبه على هذا لأن بعض الناس يزين له الشيطان قبيح فعله، ومما يزينه الشيطان أنه ينسي هذا العبد أن هذه الفعال من الشيطان. ولهذا بعض الناس تقول له: يا أخي اتق الله، هذا من الشيطان. يقول: لا ليس من الشيطان، هذا من عندي أنا، هذا فكري، هذا هواي أنا. والمصيبة أكبر ومكر أعظم، نسأل الله العافية والسلام، هو إلى الآن ما اقتنع أنه أن ما هو فيه من الشيطان، هذه مصيبة كبرى، ويعتذر يقول: لا ما استطيع أن أغير، هذا واقع ما استطيع أن أغير. وهذا أيضا شبه شيطانية أخرى، الشيطان يلفظ على لساني وهو لا يشعر، وإذا بينت له أن هذا من الشيطان نفى ذلك بشدة. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه إذا نفى هذا عن الشيطان صار حقا، وهذا جاهل بحقيقة العبادة. كما تقدم معنا، إما أن تطيع الرحمن أو أن تطيع الشيطان. الله يأمر بالعدل والإحسان، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. قس تعاملاتك وأعمالك على هذا المقياس، إذا وجدت نفسك تعمل صالحا فهذا من الرحمن، توفيق وفضل من الله جل وعلا. إذا وجدت نفسك تعمل غير ذلك فهذا من الشيطان. والذي لا يستطيع أن يصل إلى هذه القناعة أن الفعل السيء المنافي لكتاب الله وسنة رسوله من الشيطان، فهذا مشكلته أكبر من قضية أن نبين له خطورة الشيطان، لأنه أصلا ما اقتنع أن الشيطان هو الآمر بذلك. فإذا هنا أمران: الأمر الأول أن لا نعتبر بواقعنا وعدم القدرة على التغيير. الأمر الثاني أن نعلم يقينا أن الآمر بالفحشاء أي فحشاء والمنكر أي منكر هو الشيطان، كما أن الآمر بالعدل والإحسان كل عدل وإحسان هو الرحمن سبحانه وتعالى. المؤلف: والمقصود أن الناس يشرعون شرائع ويلتزمون التزامات ليس مصدرها وحي أو إلهام أو تشريع إلهي، إنما هي مجرد الأهواء والظنون، فيقولون الطعام الفلاني محظور مقدس يتناوله فلان ولا يمسه فلان، وقد ينسبون أنعاما عفوا وقد يسيبون أنعاما ويحرمون ظهورها فلا يركبها أحد ولا يحمل عليها ولا يحمل عليها حمل، فإنها خصصت لفلان وقصد بها التقرب إليه فيجب تعظيمها، كما قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا أو ليواطئوا عفوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وهذا هو مصدر كل شر، أن العباد لا يقدرون الله سبحانه وتعالى حق قدره ويخولون المخلوق التصرف في الملك والتحليل والتحريم، وهذا هو فتنة، وهذه هي فتنة التشريع المذكور. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم. يقول: شخص نسي صلاة الظهر ولم يتذكر إلا عند إقامة العشاء، فكيف يصلي؟ طالما نتذكر قبل الدخول في العشاء فإنه يصليها بنية صلاة الظهر، ثم يعيد العصر والمغرب ويصلي العشاء. هذا يسأل يقول: يعني في الحمى النزفية أصابت الأغار والمواشي، وطيب نعمل شنو في الضحية؟ يعني لماذا نضحي؟ في مخرج طبعا الآن ممكن تضحي بالإبل عن سبعة، ويمكن أن تذبح ولا تأكل منه، تعطي من يريحك الله من شرهم. يقول: هل يجزئ الغسل عن الوضوء للصلاة؟ إذا كان غسل جنابة يجزئ، إذا كان غسل جنابة يجزئ، لكن إذا كان غسل تبرد وتنظف أو غسل جمعة ولم يتوضأ فيه فلا يجزئ. يسأل عن الداخليات، أنا ما أجاوب عن الداخليات. يسأل عن الجنسية الباكستانية، حقيقة على من شعار العجم، والآثار صريحة في النهي عن لباس العجم. القمص الواردة في الأحاديث هي القمص الثياب التي يلبسها الناس اليوم، هذه القمص. الفرق بين الطاعة والبر بينهما عموم وخصوص بحسب المقام بحسب السياق يتحدد المعاني. ما حكم من كان مستطيعا ولم يحج؟ عند بعض أهل العلم إن مات على هذا مات كافرا، وهذه رواية عن ابن عباس وعن أبي هريرة، والرواية الأخرى وهي رواية الجمهور أنه يموت مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. هل يسنى على الصغير إذا لم يقم الكبير؟ وهل يقال له قليل أدب أو نحو ذلك؟ كما تقدم معنا يا إخوان، هذه المسألة إذا وجدنا إنسان يحب ذلك فلا نقوم له وإن غضب، رحمة به ولكي نبين له الحق في هذه المسألة. أما قضية أن يقوم الصغير للكبير فقد تقدم معنا، النبي صلى الله عليه وسلم قام لفاطمة وهي قامت لأبيها، وقام الصحابة إلى معاذ، إلى سعد بن معاذ. تقدم معنا بحث هذه المسألة بالأمس. يسأل عن سن الأضحية، أقله 6 أشهر من الضأن وسنة من المعز. يسأل عن حلق شعر الرأس، عفوا الصدر، بالنسبة للرجل. ينظر في السبب لماذا يريد أن يحلق شعر صدره، ينظر في السبب، لكن الأصل الجواز. وبالمناسبة المضحي من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر لا يمس من شعره ولا بشره شيئا، فباقي على العشر كم الآن؟ اليوم 28، أبي يومين. فالناس إذا من أراد أن يحلق شعر إبطه وعانته ويأخذ من شاربه وأظافره فليفعل ذلك اليوم وغدا، ثم يمتنع إذا دخل العشر إذا أراد أن يضحي. يسأل مديح الرسول صلى الله عليه وسلم مبتدعة بالطريقة المبتدعة، ألم يكن الصحابة يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بدف ولا طار ولا يرقصون، على ما في المدايح الآن من الشركيات والضلال. يسأل عن خروج المرأة من الصباح إلى 8 ليلا، لا ما يجوز حتى لو في الدعوة، ما يجوز. المكياج الذي تضع المرأة على وجهها إذا كان لا يراها إلا زوجها والنساء والمحارم ونحو ذلك هذا لا حرج فيه، أما إذا كان تخرج به للطرقات فإن هذا حرام عليها بالإجماع، لا خلاف بين المسلمين في هذا، لا سابقا ولا حاضرا. ومن زعم الخلاف فليأتي بها. المرأة إذا زينت وجهها بالأصباغ والمجملات فخرجت حرم عليها كشف وجهها، لابد أن تغطي وجهها في هذه الحال. إنما الخلاف وقع في المرأة التي تخرج بوجه ساذج بدون التجميل والزينة. تسأل عن دخول ابن الخالة عليهم وهن منقبات وأحيانا يراهن كذا، هذا حرام ولا يجوز، وينبه هذا الشاب ويبين له أن هذا حرام وأنه يجب عليها أن يستأذن وأن يتأدب بآداب القرآن كما أدبنا الله جل وعلا. وعليكم السلام ورحمة الله، أحبك الله حبنا فيه. هل يدخل هوى النفس الأمارة بالسوء تكون من الشيطان؟ أكيد الهوى من الشيطان، الهوى المعمي المصم من الشيطان. يكفي هذا والله تعالى.